موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد إسماعيل عيسى حمادة المقيم في سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الموارد المائية والري، بيقول فيها: يا معالي وزير الري، بقى فيه قواعد وأصول بيتم تطبيقها بدل السنة 25 سنة وبعدين يتم وقفها بحجة إنها مش قانونية. طبعا مفيش العقل ولا منطق يقبل الكلام ده، لكن حضراتكم عملتوه معايا وعادي جدا. اللي حصل يا حضرات إن أنا عندي أرض زراعية في حوش التلاتة منشئة سادس جمعية المنشية الجديدة في إصلاح شلمة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والأرض بتاعتي دي موجودة على ترعة الراحة المتفرعة من ترعة المنشأة. من سنين بقى جم البهوات في الراي وأخدوا من أرضي مساحة لعمل ترعة بديلة لترعة الراحة عشان يعملوا محطتين راي في ترعة الراحة. يا عالم، دي أرضي، إزاي تاخدوها كده عنوة؟ قالوا لي: بص، إحنا ناخد الأرض اللي تعجبنا يا مواطن، وبعدين مش عنوة ولا حاجة، إحنا هنصرف لك تعويض سنوي. اصرفوا له التعويض بشكل سنوي يا أخوانا، ها ارتحت. وزي ما قلت لحضراتكم، الكلام ده كان من 25 سنة، وبالرغم من إني كنت بصرف التعويض إلا أني كنت بطالب حضراتهم أنهم يردموا الترعة البديلة ويرجعوا لي أرضي، لأن المحطتين اللي كانوا بيعملوهم واللي الترعة البديلة اتعملت أصلا على ما هم يتعملوا خلاص خلصوا وبقوا تمام التمام، والترعة البديلة اللي اتعملت في أرضي واللي بصرف تعويض عشانها ما عادش ليها لازمة، إلا أنهم كانوا بيرفضوا يسمعوا لي ويقولوا لي: أنت مش بتصرف تعويضك، خلاص مالكش دعوة انت بقى. لغاية ما تولى مهندس جديد منصب مدير عام تطوير الري في وسط الدلتا، وفجأة قام حضرته بوقف صرف التعويض بتاعي، وكان مبلغ 3825 جنيه عن موسم صيفي 2016، وقالوا لي: تم وقف التعويضات لأن صرفها غير قانوني. واشتكيت وقلت: غير قانوني ازاي وانا بصرفها بقالي 25 سنة؟ وبعدين ايه اللي غير قانوني وانتوا واخدين ارضي؟ واشتكيت واتظلمت، وفي الاخر قالوا لي: موضوعك مش عندنا، احنا بعتنا للجنة الفتوى في الوزارة، واللي هيقولوا عليه احنا هنعمله. حلو الكلام. لجنة فتوى ايه اللي لازم تفتي في صرف حقوقي اللي بصرفها من سنين ومن 2016 لغاية النهاردة، ولسه لجنة الفتوى ما ردتش، وأنا من يوميها ما صرفتش التعويض بتاعي. أنا عاوز أصرف التعويض يا حضرات اللي هو 3825 جنيه وأربع مواسم بعدها، وبعدين بقى ترجعوا لي أرضي، ومش عاوز تعويضات. لكن لو ما رجعتش يبقى من حقي أصرف التعويض، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.